إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع مسيرتنا التي نرجو أن تكون نافعة مقبولة عند ربنا تبارك وتعالى مع كتاب المناسك من منهاج الطالبين للإمام أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله، وانتهينا عند قوله: والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها. وإذا قلنا الحلق نسك ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف، حصل التحلل الأول وحل به اللبس والحلق والقلم وكذا الصيد وعقد النكاح في الأظهر. قلت: الأظهر لا يحل عقد النكاح، والله أعلم. وإذا فعل الثالث حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات. انتهى كلامه رحمه الله. الشرح والبيان: الحلق والطواف طواف الإفاضة، والسعي بعده لمن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. هذه كلها من الأنساك التي هي أركان الحج، فلا يصح الحج بانخرامها أو تركها، وهي في الوقت نفسه لا وقت لها، ولك أن تقول وقتها موسع لا مضيق كما هو الحال في الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى، فهذا محصور في وقت لا يجوز مجاوزته. الحلق والطواف طواف الإفاضة، والسعي بعده ليس كذلك، بل وقته أرحب وأوسع. ومع الإقرار والاعتراف بأن تأخيره عن يوم النحر مكروه، لأنه يخالف كمال هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه فعل ذلك يوم النحر بعد أن رمى جمرة العقبة الكبرى ونحر بدنه حلقه صلى الله عليه وسلم، ثم ارتحل إلى مكة فطاف إفاضة. كل ذلك فعله يوم النحر، بل وفعله قبل زوال يوم النحر، فبعد أن أفاض عاد إلى منى وصلى فيها الظهر. فتأخير هذه الأركان إلى ما بعد يوم النحر، يعني إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، خلاف الأولى. وتأخيرها إلى ما بعد أيام التشريق أشد كراهة. ويلزم من يؤخر ذلك أن يجافي الحلال من أهله، أن يترك وطأ الأهل، بل كثير من أهل العلم قال أن يمسك عن مداعبة الأهل وعن المباشرة التي هي عند العلماء دون الجماع، كل ذلك ينبغي أن يتركه حتى يأتي بالتحلل الأكبر، حتى يأتي بالتحلل الأكبر. ونحن عندما نذكر التحلل الأكبر فهذا يؤذن بأن ثمة تحللا هو أصغر. وإذا قلنا التحلل الثاني فهذا يؤذن بأن هناك تحللا أولا. التحلل الأول والثاني يتعلقان بثلاثة أمور احفظوها. الأول رمي جمرة العقبة الكبرى، وهذا كما ثبت من هديه صلى الله عليه وسلم يفعل ضحوة يوم النحر أو يوم النحر ضحا بعد طلوع الشمس. ولا يعني أن من أخر الرمي إلى ما بعد زوال الشمس أو إلى العتمة لا يجزئه هذا، لا، بل هو مجزئ. والثاني أيها الأبرار الحلق أو التقصير، والثالث طواف الإفاضة مع السعي لمن لم يكن قد سعى من قبل. مرة أخرى، هذه الثلاثة احفظوها: رمي جمرة العقبة الكبرى، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة مع السعي لمن لم يكن قد سعى من قبل. إذا أدى المسلم اثنين من هذه الثلاث لا يضره بأي منهما بدأ، فقد أتى بالتحلل الأول أو بالتحلل الأصغر. من رمى جمرة العقبة وطاف إفاضة فقد أتى بالتحلل الأصغر، من رمى جمرة العقبة وحلق فقد أتى بالتحلل الأصغر، من حلق وأفاض فقد أتى بالتحلل الأصغر، من طاف إفاضة وحلق فقد أتى بالتحلل الأصغر، من طاف إفاضة ورمى جمرة العقبة فقد أتى بالتحلل الأصغر. والتحلل الأكبر هو أن يأتي بثالثها، فمتى أتى بالثالث كان قد تحلل تحللا أكبر. إذا فعل اثنين من هذه الثلاث يتحلل تحللا أصغر، وبه يحل كل ما كان محظورا عليه إلا الجماع، إلا وطأ الزوجات ومقدماته. والأظهر عند الإمام النووي عقد النكاح أيضا. إذن التحلل الأصغر به يؤذن للحاج بما كان محظورا عليه حال إحرامه، فيجوز له مس الطيب ولبس المخيط المحيط ودهن الشعر وكذلك نتف الإبط وحلق العانة وتهذيب الشعر وقلم الأظفار وأكل الصيد، كل هذا جائز، كل هذا جائز من غير أن يداعب أهله أو يصيب منها ما أحل الله تعالى جماعا. فإذا أتى بالثالث حل ذلك له، فإذا أتى بالثالث حل ذلك له. وهذا أيها الأبرار ثابت بالأحاديث والآثار. أذكر منها أثرا ضعيف السند لكنه صحيح المتن ومعمول به أو عليه العمل، عن عائشة رضي الله عنها قالت: من رمى أي جمرة العقبة وحلق فقد حل له الطيب وكل شيء إلا النساء. وبمثل هذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في أثر صحيح. إذن يا أحبابنا، من فعل اثنين فقد تحلل التحلل الأصغر. فإذا كان المؤخر هو طواف الإفاضة، إذا كان المؤخر هو طواف الإفاضة أو الحلق، فزمن ذلك زمن ذلك مفتوح، ولا كذلك رمي جمرة العقبة، لأن هذا ينتهي زمنه بانتهاء أيام التشريق، ينتهي زمنه بانتهاء أيام التشريق. والعلماء على خلاف هل هذا الزمن يعد أداء أم قضاء، بمعنى لو أن الرجل أو المرأة لم يرميا جمرة العقبة الكبرى يوم النحر ولا في اليوم الأول الحادي عشر من ذي الحجة ولا في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ورمياها في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فهل فعلهما هذا يعد أداء أم يعد قضاء؟ كثير من أهل العلم قالوا هو قضاء، والراجح عند الشافعية بأنه أداء، لأن أيام منى وقت للرجم، أيام منى وقت للرجم، لكنه بعد ذلك لو انقضت أيام منى، لو انقضت أيام التشريق ولم يرجم جمرة العقبة أو الجمار بعدها، عندئذ يكون قد ضيع على نفسه واجبا يلزمه به دم، يلزمه به دم. واضح يا أحبابنا؟ ولا يمكنه عندئذ القضاء. وقال العلماء الدم، وأرجو الانتباه، الدم لازم بترك ثلاث حصيات فما يزيد، فلو ترك رمي ثلاث حصيات أو رمي جمرة واحدة أو رمي الجمار كلها في الأيام كلها يلزمه دم واحد، على رمي ثلاث حصيات دم، وعلى على ترك ثلاث حصيات دم، وعلى ترك الرمي كله دم واحد. واضح يا أحبابنا؟ ذكرنا هذا من أجل أن ننبه إلى أن وقت الرجم محدود، ولا كذلك وقت الحلق ولا وقت الإفاضة. يجوز للإنسان أن يؤخر الحلق أو التقصير إلى ما بعد أيام التشريق، ولا يحسن به فعل هذا، لأنه عندئذ يتجاوز فعل النبي وهو الفعل الأكمل صلى الله عليه وسلم. ويجوز أيضا أن يؤخر طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق، بل يجوز أن يؤخره السنة والسنتين، لكن ينبغي أن يجافي مضاجعة أهله. واضح يا أحبابنا؟ حتى يأتي بالأشياء الثلاثة التي ذكرنا. من يذكرها؟ اذكرها يا محمد. حمد، أحسنتم. الرمي والحلق والطواف، الرمي والحلق والطواف. من أتى باثنين تحلل تحللا أصغرا، ومن أتى بثلاثة فقد حل له كل شيء، لأنه يكون قد تحلل تحللا أكبر. ثم نعم، لا ليس منها، ليس منها النحر أو ذبح الهدي، لكن وقته معين محدد، فإن أمده ينتهي بانتهاء أيام التشريق. واضح يا أحبابنا؟ نعم، لا عليه هديه من غير زيادة. يعني يقول الشيخ يسري: لو أن الرجل لم يهرق دما في وقته، يعني في أيام التشريق، انقضت أيام التشريق، بعد ذلك راجع نفسه أو فقد ماله الذي كان ضاع منه، فهل يلزمه إهراق دم واحد أم إهراق دمين؟ لا، بل يلزمه إهراق دم واحد ليس أكثر. بعده نعم، بعدها قال: وإذا قلنا الحلق نسك، ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف، حصل التحلل الأول، وقد بينا هذا. وبالاثنين يحل له اللبس والحلق والقلم، لأثر ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال رجل: والطيب؟ فقال ابن عباس: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذاك يا هذا أم لا؟ قال: نعم هو طيب. وكذلك في من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وللحديث ألفاظ، قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحرمه قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت. هذا كله يفيد ماذا؟ من يقول لي؟ يفيد أن الطيب مأذون به بالتحلل الأول أو الأصغر. قال: وكذا الصيد وعقد النكاح في الأظهر. كذا الصيد اتفاقا عند الأصحاب، والخلاف في عقد النكاح. الأظهر من أقوال الشافعي كما يقول الأصحاب دون النووي، بأنه يحل عقد النكاح بالتحلل الأول بفعل اثنين من الثلاثة التي ذكرنا، لكن الإمام النووي راجعهم وقال: بل الأظهر أن عقد النكاح يلحق بمقدمات الوطئ، فإنه ذريعة إلى الوطئ الحلال، فهو ممنوع كالوطئ. إذا فعل الثلاث حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات، وهذا ظاهر وواضح. قال النووي رحمه الله: فصل. إذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق ورمى كل يوم إلى الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات وإذا رمى اليوم الثاني وأراد النفر قبل غروب الشمس جاز هذا وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها أي وسقط رمي يومها كذلك فإن لم ينفر حتى غربت وجب مبيتها ورمى الغد ويمكن أن نقول وجب مبيتها ورمي الغد انتهى كلامه رحمه الله الشرح والبيان قوله إذا عاد الحاج بعد طواف الإفاضة يوم النحر إلى منى بات بها ليلتين إذا كان متعجلا وبات بها ثلاث ليال إذا كان متأجلا وهو أفضل تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى أيها الأبرار إذا قلنا بات بها ليلتي التشريق فالمبيت يدرك بجل الليلة وقيل بل بكلها والأول هو الأشهر ولا يسقط المبيت إلا عن ذي العذر فمن كان خاليا من العذر وجب عليه المبيت فإذا أخر المبيت أو ضيعه عليه عن ذلك دم أما إذا كان معذورا فلا لا يلزمه الدم ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في المبيت بمكة ليالي منا من أجل السقاية فأذن له أرجو الانتباه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس عم النبي رضي الله عنه وصلى الله وسلم على سيدنا وماء عيوننا بل هو أغلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في المبيت بمكة ليالي منا من أجل السقاية فأذن له كان بنو طالب يسقون الحجيج السويق والسويق هو يعني قريب من شوربة الفريكة يعني هو قمح مع المرق يطبخ ثم يسقى الحجيج سبحان الله وما زال هذا الخلق حيا في أهل تلك الديار والله لكثرة القرى والكرم والبذل للحجيج فإن الطعام يفسد عند الحجاج إن الطعام يفسد وما أن تقف عند استراحة إلا ويقدم لك من الشراب والبسكويت ومن الحلى والمعمول وكذا ما تأكل وتشبع وتدخر. فجزاهم الله عنا خيرا، ونسأل الله أن يحفظ عليهم النعمة وأن يجعلنا وإياهم من الشاكرين، اللهم آمين. إذن يا أحبابنا في الله، إذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق ورمى كل يوم الجمرات الثلاثة، كل جمرة يرميها بسبع حصيات، يرميها بسبع حصيات. وأما بالنسبة للمبيت، أنا ذكرت دليلا واحدا في الرخصة عن المبيت لأجل العذر، بقي أن أذكر حديثا مهما أيضا، ما أكثر ما يستشهد به العلماء في هذه الجزئية، وهو حديث عاصم بن عدي أبي البداح، عاصم بن عدي رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاء، لرعاة الإبل، في البيتوتة بمنى من أجل أذن لهم أن يرجموا أو أن يرموا يوم النحر، ثم الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. وهذا الحديث له ألفاظ، من ألفاظه رخص لهم أن يرموا يوما ويتركوا يوما، أن يرموا يوما ويتركوا يوما. يا أحبابنا في الله، رخص لهم أيضا أن يرموا الجمار ليلا، يعني في النهار يخشون على الإبل أن تضل، فبعد أن يجمعوها في يعني الجرين أو في يعني المكان الحافظ بإذن الله سبحانه وتعالى، أذن لهم أن يأتوا الجمار ليلا ويرجموها ليلا. يا أحبابنا، عندما يتأمل الإنسان في هذه الأعذار يجدها ليست ترقى إلى الضروريات، ليست ترقى إلى الضروريات. وذلك أن العباس رضي الله عنه يستطيع أن ينيب يعني عنه غيره من قرابته أو من مواليه، أو يستأجر أحدا يؤدي هذا عن نفسه. وأما الرعاة فيستطيعون أن يجعلوا الحراسة حراسة يعني الإبل وبهيمة الأنعام، وكذلك مهمة الرعي بالتناوب بينهم. لكن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتنسم العلماء منه أن المبيت فيه شيء من السهولة، ولأجل هذا بعض أهل العلم لم يقل بواجبيته، وبعض أهل العلم قالوا هو لم يكن واجبا لذاته، لم يكن واجبا لذاته، إنما أمر النبي أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به من أجل سماحة الرمي، لأن الناس إذا باتوا بمنى حول الجمار يكون الرمي أخف وأسمح لهم، واضح يا أحبابنا؟ ولأجل ذلك جاءت فتاوى العلماء من أرباب المناسك، يعني أشهر وأرسخ العلماء في علم المناسك علماء تلك الديار، جزى الله علماءنا جميعا في كل أنحاء الدنيا خير الجزاء، اللهم آمين. إذن يا أحبابنا، جرت فتاواهم على أن الأعذار من الخدمات إن كان خدمات الطب والتمريض أو القمامة والزبالة أو يعني إيش بيقولوا طواقم الدفاع المدني وما شابه ذلك، فهذا يلحق بعذر ماذا؟ بعذر الرعي، يلحق بالرعاة. قال العلماء كذلك المرضى، المرضى الذي يشق عليهم المقام بمنن، لأن خدماتها ليست كخدمات المدينة، فإن الحمامات هناك قليلة وجموع الناس كثيرة، وأيضا كينونة الناس في الخيام هذا فيه زحام لا يكاد الإنسان يعني يحظى بأكثر من 60 سنتي أو 50 سنتي، فأحيانا إذا كان يعني وازنا إذا كان سمينا كحالتنا لا يستطيع أن ينام مستلقيا على ظهره إلا على سيفه على شقه الأيمن أو الأيسر حقيقة، ويخشى لو انقلب على نحيل أن يأتي عليه، ولذلك هذا كله موجود. ثم رجلك في رجل أخيك، وأحيانا بعض الأحباب ينام بين الأرجل يعني في الطريق، فهذه حقيقة فيها مشقة، الرجل المريض كذا يشق عليه. بل قال أو أفاد الشيخ ابن باز يقول لو كان الرجل من الوجهاء أو الكبراء أو كذا ولا يناسبه أن ينام عند البوابة أو عند الأحذية أو عند كذا فليأتي مكة ولينم فيها، شريطة أن يراعي أمر الرجل، شريطة أن يراعي وأن يتدبر نفسه في شأن الرجم. واضح الأمر يا أنس؟ ولو حصل هذا لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء ولا يكون متهاونا بترك المبيت. بعد ذلك قال ورمى كل يوم إلى الجمرات الثلاث، كل جمرة 7 حصيات، 7 حصيات، 6 لا و8 لا. إذا شك هل رمى 6 أو 7 بنى على الأقل قياسا على أحكام الصلاة كما تعلمون. جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رمى الجمار أيام التشريق أتى الجمرة الصغرى، أتى الجمرة الصغرى فرماها 7 حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يسهل ويأخذ ناحية الشمال فيمشي قليلا حتى يتقدمها، ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا، ثم يأتي الوسطى فيرميها من وسط الوادي 7 حصيات يكبر مع كل حصاة منها، ثم يسهل ويأخذ ناحية الشمال فيمشي حتى يجتازها، ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا، ثم يأتي الكبرى فيرميها 7 حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يدفع ولا يقف ولا يدعو. وكان يرفع ذلك يقول هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يا أحبابنا، الدعاء عند الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى مجاب، ولذلك وهذه سنة ضائعة، أنت عندما ترمي الجمرتين الصغرى والوسطى لا تضع من يقف ويدعو إلا نادرا، فهنيئا لك لو أحييت هذه السنة وعرفت بها الناس وأربحتهم إحياءها وأربحتهم إجابة الدعاء إذا دعوا الله تعالى عندها. واضح يا أحبابنا؟ والدعاء يكون طويلا، يعني اصطبر، وأي ولتأخذك الرياثة والمهلة، فإن الطمع ما يعني حسن إلا في مثل هذه الطاعات والعبادات. وإذا رمى اليوم الثاني من أيام التشريق وأراد النفرة، يعني أراد أن ينقلب يخرج من منى إلى مقار سكناه، فإذا نفر قبل غروب الشمس جاز له ذلك وسقط عنه المبيت ليلة الثالث عشر من ذي الحجة. واضح؟ أزيد الأمر بيانا. في اليوم الحادي عشر رمينا الجمار الثلاثة، كل جمرة بسبع حصيات. وفي اليوم الثاني عشر رمينا الجمار الثلاثة، كل جمرة بسبع حصيات. ثم عزمنا على الرحيل لنعود إلى مقار بعثتنا الفلسطينية في مكة المكرمة حرسها الله. فإذا خرجنا قبل الغروب، سقط عنا المبيت ليلة الثالث عشر من ذي الحجة. سقط عنا المبيت ليلة الثالث عشر من ذي الحجة. وأريد أن أقدم لكم فقها حسنا ذكره الأفاضل العلماء عليهم رحمة الله. لو أنت خرجت من حدود منى قبل الغروب فلا إشكال، فهذا هو الفعل الظاهر والواضح. لكن لو أنت جمعت متاعك ثم بادرت تسعى لتخرج، يعني أردت الخروج، وبينما أنت تمشي بطأ بك الزحام حتى حصل الغروب وأنت في ديار منى، امضي ولا يلزمك المبيت، امضي ولا يلزمك المبيت. بل قال العلماء لو أنك خرجت وتجاوزت حدود منى وتذكرت أنك فقدت متاعا فعدت إليه ولو في العتمة بعد مثلا زي ما بيقول الغزاوي 60 عشاء، هو فيش إلا عشاء واحد، لتأتي بمتاعك فهذا عفو، فلترجع لتأخذ متاعك ثم تنقلب ولا يلزمك المبيت، ولا يلزمك المبيت. إذن يلزم المبيت من يبقى راقدا ثم بعد ذلك يعني طاب له قبيل الغروب أن يخرج، هذا الذي لا يقبل منه. فإذا دخل عليه، إذا غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر من ذي الحجة صار المبيت تلك الليلة وهي ليلة الثالث عشر في حقه واجبا، يجب عليه أن يبيت، لا من أجل البيتوتة، لا من أجل البيتوتة، مش ينام وبعد ما يصلي الفجر يقبع على مكة، برضو يقبع هذه مش في القاموس عند الغزاز وصح هذه يا أحبابنا، لا، بل طلب بالمبيت من أجل أن يرمي الجمار اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. واضح يا أحبابنا؟ ولذلك قال الإمام منبها وجب عليه المبيت ورمي الجمار، ورمي الجمار ولا يجزئه إلا هذا. نعم؟ لا نرخص لهم، بخلاف العمال الذين لجميع الحجيج. فنحن نحذر من يعني الفتاوى التي لا على هدى فيعني تطمع القلوب يعني الوضيعة والمريضة. لا، الكل يأخذ بالعزيمة، الكل يأخذ بالعزيمة، والأغلب طبعا الحاج يخدم نفسه. هذا العامل إنما يحرص أن يأتي حتى الماء المبرد يأتي، لكن بوزع وجبات الطعام أو كذا، والكل جالس، الكل جالس، يعني ليس هناك من الأعمال ما تشق عليهم وتحرجهم. بعدها قال الإمام رحمه الله: ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس ويخرج بغروبها، وقيل يبقى إلى الفجر، ويشترط رمي السبع واحدة واحدة، وترتيب الجمرات، وكون المرمي حجرا وأن يسمى رميا، فلا يكفي الوضع، والسنة أن يرمي بقدر حصى الخذف. انتهى كلامه رحمه الله. الشرح والبيان: يدخل رمي الجمار في أيام التشريق من حين زوال الشمس، وأشرفه أن ينتظر الحاج أيام التشريق حتى تزول الشمس عن كبد السماء، يعني حتى يدخل وقت الظهر، فيبادر إلى الجمار قبل الصلاة. هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لمن كان قريبا من الجمار، فإذا رماها قبل الظهر لا تفوت عليه صلاة الظهر بسبب يعني طول المسافة، لو كانت المسافة طويلة والزحام مبطئ وكذا، 4 كيلو. ولذلك يا أحبابنا، عادة يعني مخيم البعثة الفلسطينية، مش بس إحنا، برضو عدد من الغلابة اللي زينا بيكونوا إيش، بيكون عند نفق المعيصم، يعني بعد حدود منى. أين؟ ولذلك ليس وراءنا إلا حظائر الغنم. أي نعم، اللي للذبح يعني. ولذلك نحن نمشي مسافة ترهق الشاب الجلد، فربما كانت تزيد عن 3 كيلو. نعم، زي بيقول أبو البراء: 3 رايح و3 جاي مع الزحام، مع الزحام والحر. أي نعم. ولذلك من كان قريبا من الجمار فيحسن أن يصيب السنة، ينتظر حتى إذا زالت الشمس. مضى في سنة خلت، نصبت خيمة وجلست أنا والأهل والختن قبالة الجمرات، يعني ما لا أبعد عنها إلا مسافة شارع، يعني زي يعني مسافة 15 متر. فانتظرت حتى سمعت الأذان، أخذت الحصى وأخذت الأهل وانطلقت، فرميت الجمار وعدت إلى خيمتي. إذا كان كذلك فهذه هي السنة، لكن إذا كان مخيم الحجيج بعيدا فنخشى إذا رمينا قبل أن نصلي أن تفوت الصلاة، وأن نتأخر عنها. وأفضل الأعمال أداء الصلاة لوقتها. واضح يا أحبابنا؟ فلذلك يعني نؤذن ونصلي الظهر وبعدها ننطلق، بعدها ننطلق. اللهم إلا إذا كان يرى العلماء والفضلاء والقائمون على يعني متابعة الحجيج، إذا رأوا أن الحكمة أن يؤخر الرمي حتى تذهب يعني شدة الحر، أن ينطلق مثلا بعد العصر أو كذا فلا يحسن الخلاف ولا تباين وجهات النظر. الفقه يقتضي أن نقبل من إخوتنا وأن نستجيب لهم ونذعن لأمرهم، فإن الاتفاق أعظم بكثير من مسألة التعجيل والتأجيل. إذن أول الرمي يبدأ من متى؟ من يقول؟ أبو أنور، رمي الجمار بيبدأ أيام التشريق من بعد الزوال، من بعد الزوال، وينتهي على أقوال. من الأقوال قال ينتهي عند الغروب، قصدهم في ذلك ينتهي وقت الأداء عند الغروب، ويجوز عندهم رميها بعد الغروب ويكون عند الكثير منهم قضاء لا أداء. وبعضهم قال الأصح عندنا أن وقت الرمي أيام التشريق ممتد إلى الفجر، ممتد إلى الفجر، يعني من الظهر حتى الفجر، فمن أخر رمي الجمار إلى ما بعد العشاء أو رماها قبل الفجر فقد رماها أداء لا قضاء، قد رماها أداء لا قضاء. وهذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح. لماذا؟ لحديث عاصم بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا الجمار ليلا، أن يرموا الجمار ليلا. ثم جاء في أثر ابن عمر رضي الله عنهما أن صفية بنت أبي عبيد، أنا قلت في السابق أسماء بنت أبي عبيد، كنت راجعتها فأدركت خطأ نفسي، أن صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانت معه في شهود الموسم، فلما كانوا بمزدلفة كأن ابنة أخ لها قد وضعت نفست فلازمتها وكان قد مضى الحجيج، فما جاءت منا إلا بعد غروب الشمس، فأمرهما أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر أن يأتيا جمرة العقبة ويرجماها ليلا ولم يأمرهما بشيء، بدليل أن الليل وقت الرمي كما هو النهار، إلا أن النهار أفضل. واضح يا أحبابنا؟ ثم قال كلاما طيبا، ويشترط رمي السبع واحدة واحدة. أولا قوله رمي ينبغي أن تراعيه، يعني أن تأخذ الحصى ثم تفعل فعلا يصدق عليه أنه رمي، تفعل فعلا يصدق عليه أنه رمي. ولذلك لو مضى أحدكم يحمل الحصى حتى بلغ الحوض فأسقطها هكذا، هذا لا يعد ولا يعتبر. لو أن أخي الشيخ شبل كان عنده الحصى ويتهيأ ليرميها، فالشيخ أبو باسل صدم يده فيعني انطلقت الحصى بسبب صدمة أبي باسل ووقعت في الحوض، لا تجزئه، لأن شبلا لا يعد رأي قد رمى. واضح يا أحبابنا؟ إذن لابد من فعل يصدق عليه الرمي، ثم ينبغي أن يحصل هذا مع كل حصى، فلو جمع السبعة ورماها دفعة واحدة تجزئه عن حصاة واحدة، لو قصتها فجعل السبعة على ثلاث دفعات، رمى حصاتين ثم حصاتين ثم ثلاث حصيات، يعد الكل ثلاث حصيات عليه أن يرمي بأربع أخرى. ثم من الواجبات ترتيب الجمار، أن يبدأ بالصغرى ثم يأتي إلى الوسطى ثم الكبرى، فلو أتى الوسطى ثم عاد إلى الصغرى لا تعتبر الوسطى، فبنقول له أنت الآن رميت الصغرى ارجع إلى الوسطى فارمها، ثم ادفع إلى الكبرى فارمها. واضح يا أحبابنا في الله؟ ولا يجزئه إلا هذا، والدليل ذلك حاضر عندكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى أيام التشريق الجمار بادئا من الصغرى أو بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وهكذا فعل أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم إثر هذا البيان قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، وكذلك قال كون المرمي حجرا، يعني ويشترط في الحصاة أن تكون من إيش؟ من أصل الحجارة، من أصل الحجارة، فلو كانت معدنا حديدا أو رصاصا أو كذا أو نورة، النور هذه حجارة يعني يابسة، لكنها إذا وضعت في الماء تنحل، فهذا إيه؟ كذلك لو كانت خشبا أو كانت ظفرا أو كانت عظما، فكل هذا لا يجزئ. لا نريد أن نقول فلان وفلان، لكن الشبشب بلاستيك ولا إيطالي، كل ذلك لا يجزئ، كل ذلك لا يجزئ. الأمر عبادي، ولذلك لا يستقيم تقول من رايح أرجم إبليس والله غير يعني أرميه بإيش؟ بحجارة ثقال، هذا طيش وحمق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال هات ألقط لي حصيات، قال فالتقطت له حصيات كالخف، فقال على مثل هذا، يعني براو عليك قد أصبت الحق، على مثل هذا وإياكم والغلو في الدين، كأنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن من الناس من يظن أن إبليس ماثل أمامه، أن إبليس ماثل أمامه، ويعني ابدأ أضرب بلا هوادة، الأمر ليس كذلك. فقال على مثل هذا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. بعدين قال والسنة أن يرمي بقدر حصى الخلف، يعني بقدر حبة الباقلاء أو الحمص، قد حبة البازيلا أو حبة الحمص. لكن يا أحبابنا، أنا أشفق على بعض إخوتي وأخواتي، بيقول لك يعني ما شاء الله من شدة الورع يعني بتكون هناك ذريعة للوسواس، الكل بده إيش؟ بده يصف على الدور عشان يورجي لك الحصيات، حتى يريك الحصيات خشية أن تكون أصغر أو أكبر من المطلوب بعدين لا تقبل. فما حمله على هذا إلا الحرص، بالمناسبة فعلهم واعظ والله، لكنه خطأ. ولذلك يعني بعض الناس بيرتبها، لازم تكون مدورة ولازم تكون قد حبة الحمص، وبيضلوا ساعة وهو يبحث، مسألة مش هيك، طلعت مشنشرة، طلعت مبوزة، طلعت كذا، كل هذا نافع، أكبر من الحمص أصغر شوية، كل هذا جائز يا أحبابنا، واضح؟ ولا ينبغي أن يأخذنا يعني الأرق من هذا الجانب. ثم بعدها قال ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى. يعني أحيانا اللي زي أبو أنور بيقرب من المرمى وبروحه هو إيش يعني رمي بشدة، فإذا رماه وجاء في الشاخص أحيانا بيرتد، أحيانا بيرتد ولا ينزل في الحوض. هذا اعتبر وهذا اجعله من جملة يعني الرميات أو الرميات الصائبة. واضح؟ يعني ليس يشترط أن يقع أن تقع الحصاة في الحوض، فلو ضربت الشاخص المطلوب ثم ارتدت فهذا إيه؟ فهذا لا يفسده، هذا لا يفسده. بعدها قال ومن عجز عن الرمي استناد، وإذا ترك رمي يوم تداركه في باقي الأيام في الأظهر. إذن ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة واضح، يعني ليس بالضرورة أنه ينزل من يريد أن يرمي الشاخص أو الجمرة أن يعتلي حافة الحوض ويتدلى ليكون داخل الحد. لا يلزم هذا، لا يلزم هذا، لا يشترط. كن من وراء الجدار، لا تتسبب لنفسك بالأعطاب. كتير من الناس اللي بيقربوا بيجيلهم نصيبهم من إيه؟ من الحصى، وأحيانا تشج رؤوسهم. وبعدين الطول محمود في كل زمان إلا في ذاك الإيه؟ في ذاك الحال. القصير محمود، ليش؟ لأنه بيرجم وبيرجع يعني سالما، لكن الطويل مسكين. وهذا صحيح، يعني أنت سترى بعينك إنه الطويل مش أقل من 15-20 حصاد تيجي في راسه، ولما بيكون حالق إهوايته لبن. إذن ومن عجز عن الرمي، ومن عجز عن الرمي استناب. أحيانا يا أحبابنا يكون الإنسان معذورا، مريضا، طاعنا في السن، أحيانا يكون أعرج أعمى وقد يعني انشغل يعني دليله. هؤلاء كلهم من الأعذار. امرأة مثلا بدينة، يعني إضافة إلى أنها طاعنة أحيانا بتكون شابة لكنها تحمل اللحم، فهذا يرهقها، تمشي 3 كيلو ذهابا ومثلها إيابا، وبعدين في الزحام، الزحام يزيد من عبء المشقة ومن حجمها. فهذا كله يعني يعذر، بل إن بعض العلماء المعاصرين قال العذر ممتد إلى النساء كلهن، لأن الزحام يسبب لهن حرجا. يعني المرأة أحيانا مع النافرين والمتجهين لرمي الجمار تعجن بينهم. واضح يا أحبابنا؟ بعدها قال وإن ترك رمي يوم تداركه في باقي الأيام في الأظهر. وهذا واضح، لكن العلماء هذا واضح، لكن العلماء مختلفون، هل فعله هذا يعد أداء أم يعد قضاء؟ من قال إن أيام الرمي كلها وقت قال هو أداء، ومن قال إن الوقت ينتهي عند الفجر فإذا رماها بعد ذلك ففعله قضاء ولا يلزمه شيء إن كان أداء أو كان قضاء. ولذلك يقول ولا دم، وإلا فعليه دم. يعني إن لم يتداركها، إن لم يستنب، فعليه عندئذ دم، والدم يثبت بإيش؟ بثلاث حصيات فما يزيد. أما إذا ترك حصاة واحدة فلا شيء عليه. والأكثر من الشافعية والحنابلة وغيرهم يقول عليه ماذا؟ عليه مد من طعام، أو يتصدق بدرهم، أو بطعام بيسير من الطعام. وفي الحصاتين مدان أو درهمان، وفي الثلاثة دم. بعدها قال الإمام رحمه الله: الأشهر من أقوال أهل العلم والأحوط أخي عمر يقول: لو أن شخصا فاته رمي الجمار مثلا يوما من الأيام فأراد أن يتداركه، مثلا لم يرمي رجل الجمار يوم الحادي عشر من ذي الحجة، يطالب الآن أن يرميها في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، كيف يكون التوفيق بين رمي اليوم الأول وبين رمي اليوم الذي هو فيه الأصح والذي عليه اتفاق أهل العلم أنه الصورة الأكمل أن يأتي الجمار فيرميها عن يومه الأول، يرميها عن يومه الأول الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ويعود ليرميها عن يومه ذلك أو أن عن يومه ذاك، فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وينقل. لكن للأمانة العلمية فإن بعض أهل العلم قال يرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات عن يومه الأول، ثم يرميها بسبع حصيات عن يومه الثاني، ثم يأتي الوسطى فيفعل مثل ذلك، ثم يأتي الكبرى فيفعل مثل ذلك. وهذا له وجهه، هذا له وجهه، سيما يعني أن الزحام هناك شديد، وأن يعني أنه قل ما تمر سنة إلا ويسجل فيها بعض الوفيات في منى لشدة الزحام. قال الإمام رحمه الله: صلوا على رسول الله يا أحبابا. وإذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع، ولا يمكث بعده، وهو واجب يجبر تركه بدم. مرة أخرى: وإذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع، ولا يمكث بعده، وهو أي الطواف واجب يجبر تركه بدم. وفي قول سنة لا يجبر، فإن أوجبناه فخرج بلا وداع فعاد قبل مسافة القصر سقط الدم، أو بعدها أي بعد مسافة القصر فلا على الصحيح، يعني فلا يسقط الدم على الصحيح. وللحائض النفر بلا وداع، ويسن شرب ماء زمزم. احنا نسينا في كل رحلتنا شرب زمزم، لكن اذكركم بها بعد الطواف وصلاة ركعتين من وراء المقام يأتي المسلم زمزمة فيشرب منها، يأتي المسلم زمزمة فيشرب منها ويتضلع، فإن التضلع والشبع من زمزم علامة النجاة من النفاق، لأن المنافقين كانوا يأتون زمزم ويشربونها بقرافة، بقرافة كانوا لا يتضلعون من زمزم، فأنت اشرب لأنه ماء عافية وشفاء. قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. وقال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وكانت زمزم قديما تسمى يا أبا أنور شباعة العيال، شباعة العيال، يعني كانت المرأة إذا جف ضرعها من اللبن كانت تستعيض عنه بماء زمزم، فتسقي أو تسقي صغيرها بماء زمزم فتنتظم عافيته ويسمن ويكبر، فإنها غذاء كامل، فإنها غذاء كامل. ويروى أن أبا ذر رضي الله عنه لما جاء يتحرى دين رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي حول الكعبة 30 أو 40 يوما لم يذق فيها شيئا إلا زمزم، فسمن حتى تكسرت عكن بطنه، حتى صار لبطنه ثنايا، حتى صار لبطنه ثنايا. واضح يا أحبابنا؟ ولذلك يعني هو يعني ماء كامل الدسم إن صح التعبير. أي نعم. بيقول إذن إذا أراد الحاج الخروج من مكة بعد أداء المناسك طاف للوداع إلا أن يكون من حاضر المسجد الحرام، إلا أن يكون من أهل المكة، من أهل مكة، فليس على المكي طواف وداع، لكن على الآفاقي أو الأفقي كما رجحه النووي الأفقي فعليه طواف وداع. فإذا أتم المناسك وأراد الخروج من مكة فعليه ماذا؟ عليه أن يطوف الوداع. والطواف على ما ذكرنا 7 طوفات أو أشواط، ثم يصلي من وراء المقام، وبعد ذلك ينطلق يخرج، ولا يحسن به أن يفارق الكعبة رجوعا القهقرى كما يفعل بعض الأعاجم بباعث الحرص والحب. أحيانا يعني بعد أن يطوف وداعا بيصير إيش؟ بيرجع القهقرة هكذا عشان لا يعطيها ظهره، وبيصير إيش؟ يعني يفعل هكذا. لا ننتقص ولا نذم لأن باعثه التقوى يحسب ذلك أنه صحيح وأنه حق. لا نفعل هذا لأن أكمل الهدي هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم، ولم يكن قد ثبت عن واحد منهم أنه كان يصنع هذا. ولذلك نطوف ثم نصلي ركعتين وننطلق، نستقبل الباب بصدورنا ونستدبر الكعبة وننطلق راشدين. ودليل هذا يا أحبابنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس بعد المناسك قد نفروا من هنا ومن هناك، قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، يعني المعنى اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف وخفف عن الحائض كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. من طاف وداعا لأنه يريد أن يبارح مكة ويغادرها لا يجوز أن يمكث فيها بعد الطواف، فإذا مكث لأمر ليس يضطر إليه ولا تشتد حاجته به فعليه بعد ذلك أن يعيد طواف الوداع. ولذلك من طاف وداعا ثم راح يتسوق للهدايا وكذا، وراح يزور مريض أو يعود مريضا أو يزور أخا أو إلى غير ذلك، أو يتفرج على ماتش كورة ولا يتنزه في البساتين، يا أخذ جولة لمكة بده يطعم، هذا كله يعني يجعل الطواف الذي طاف نافلة وعليه أن يأتي بالطواف الواجب. لكن إذا كان التخلف والتأخر بسبب انتظار رفقة، بسبب شراء ما يلزم من طعام أو شراب أو لباس أو دواء، بسبب تلبية غوث، بسبب انتظار الحافلة حتى تأتي، أحيانا بيقول الحافلة ستأتي الساعة مثلا 10 صباحا، ما بتيجي إلا العصر، الراجل هو بينتظر تغلبه عيناه وبينام. كثير من الحجيج مرضى، نقول له روح ارجع، ما هو لو بده يرجع بده كمان 10 ساعات لما يؤدي المهمة ويعود. واضح يا أحبابنا؟ فكل هذا عفو، كل هذا عفو. بيقول من تخلف يعني ترك طواف الوداع، فطواف الوداع واجب، ومن ترك واجبا فعليه إيش؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا، من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما. وهذا حديث أصل في موضوعنا. إذن إذا كان طواف الوداع واجبا من واجبات الحج، وإذا تركه لزمه دم، فلو أن شخصا غادر مكة ولم يطف وداعا، كان يجهل ذلك أو نسي ذلك، فابتعد، مشى وابتعد، فارق مكة وحدود الحرم وكذا، ثم بعد ذلك سمع الناس يقولون طفنا الوداع ورأينا يعني المطاف مزدحما، قال وداع ماذا؟ عن ماذا تتحدثون؟ قالوا عن طواف الوداع الذي طفناه قبل أن نخرج ونستقل الحوافل. قال يا قوم، أنا لم أفعل ذلك، كيف؟ ألم تطف معنا وكذا؟ ألم ينبهك إلى هذا المرشد؟ قال لا، ولم أعلم، فلم أطف إلا في يوم 10 من ذي الحجة، لم أطف بالبيت لشدة الزحام وكذا. فقالوا أيمكنك أن تعود لتطوف الوداع؟ قال نعم، يمكنني أن أعود وأطوف. فعاد قبل أن يبلغ ميقات بلده أو ميقاتا من المواقيت، فعاد فطاف وداعا ثم قفله إلى سبيله، سقط الدم لأنه أتى بما عليه. قال أيضا: لو أنه ما فطن وما تذكر وما تعلم إلا بعد أن تجاوز حدود الميقات الذي أهل منه لعمرته مثلا، فعندئذ لو عاد فطاف لا يلغي عنه ولا يسقط عنه إيش؟ الدم. بعدها قال: ويسن شرب ماء زمزم، لحديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة طعام من طعم. وابن عباس رضي الله عنهما قال: ماء زمزم طعام من طعم وشفاء من سقم. وقال: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله، وهي هزمة جبريل وسقيا إسماعيل. كنا يا أحباب أحكي لكم قصة صغيرة، مستعدين؟ في موسم وإحنا ركبين الطائرة متوجهين إلى مكة المكرمة، كان رجل به الفالج ولم يكن طاعنا، كان به الفالج مشلول عافانا الله وإياكم، فأراد الخلاء، ولم يكن يستطيع المشي فبادر في خدمته شابان فاحتملاه ودخلاه أدخلاه كنيف الطائرة. فهذا أثار عند بعض الفضلاء السؤال، فسألوا يعني فيما وهو ليس طاعنا، يعني فيما ما الذي يعني ما هي أسباب الفالج وكذا. قال قائل من قرابته ذهب ليتطعم للحج، فما أن انتهى الطبيب من من التطعيم حتى إيش حتى شل. إي والله، فطبيب من الحجيج قال سبحان ربنا عز وجل، هذا الذي ذكرتم يحصل في كل 10,000 شخص شخص. فيعني كان نصيب هذا. المهم قلنا له يا هذا عليك بماء زمزم اشربه بيقين وصدق أن يرد الله تعالى القوة إلى رجليك. وسبحان الله، كانت الرحلة إلى المدينة أولا، فلما دخلنا ودخل المسجد النبوي سابق الشباب فأتوا له بماء زمزم وهو بيجر على العربة، فأخذ وذكر أن يدعو فاستجمع وأخذ يدعو ثم شرب. والله يا أحباب، ما أتم الشرب حتى قبل الله تعالى، ولقد رأيته يمشي بعرفات راجلا. الله. زرت أخي الدكتور منذر أهل لعلة في أذني، فأخذ يحدثني، قال واحد من جباليا البلد، جباليا البلد ناس يعني أكثرهم مباركون، ناس على يعني على الفطرة، ولا في واحد غيران منهم ولا كذا. المهم رجل كبير قال كان يعني كل ما بفلوز الإنفلونزا بتأتيه الشديدة بيزورني. المهم عنده ثقب في طبلة الأذن، عنده ثقب في طبلة الأذن، ويعني أيضا سمعه بتلك الأذن المعطوبة ضئيل أو منعدم. قال غاب عني وبعدين إجا يشكو من اللوزتين، بعدين بيقول له يا دكتور منذر بالله تفحص أذني. قال له ليش؟ قال له والله أنا شايف صرت أسمع فيها يا ابن الحلال. قال له حاضر. أخذ المنظار وفحص الأذن الصحيحة تمام، فحص الأذن الثانية، قال لي أنا لما شفت الأذن الثانية اندهشت، رميت المنظار وقال له تعال إيش القصة؟ قال له إيش بس حدثني. قال له أذنك الثقب اللي كان زي إيه زي جحر الحية مش موجود، مش موجود إيش. قال له والله أبدا بالبركة، هذاك مش شارب بس زمزم ولا مقطر يكون مالي كاسة، وقال بنية الشفاء أشرب وأصب، فصب في إيش؟ فقبل الله تبارك وتعالى. كان إلي محاضرة في الشرقية في بني سهيلة، كان في موسم بأتحدث أرغبهم بشرب زمزم، فكان شاب يافع، كان شاب يافع وصاحب بسطة في الجسم وجمال في الصورة، ساررني بقول أدعو الله لي يا شيخ، فأنا أجريت عددا من العمليات الجراحية في الإست في باب الخاتم ولم أبرأ. قلت سأدعو، لكن عليك بزمزم، اشرب بيقين وبصدق وسل الله جل وعلا أن تكون شربة شفاء وعافية. والله يا أحباب، هو أصيل شاب صافي جدا ولا نزكيه على الله، بعدها وإحنا قافلون قال أبشرك أنا قبلت النصح وأقبلت على زمزم وأخذت أشرب فبرئت بفضل الله. برئت بفضل الله تبارك وتعالى. بعدها قال ويسن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج لما واضح يسن شرب ماء زمزم. طيب أنا متأسف. قال ابننا يذكرنا بارك الله فيه وللحائض النفر بلا وداع، يعني الكل مطالب، الكل مطالب بطواف الوداع، بمعنى لا يسقط عن المريض ولا على المفلوج المشلول ولا على صاحب العملية الجراحية، لأنه إن لم يستطع الطواف راجلا فيمكن أن يطوف محمولا، لم يخفف ولم يسقط إلا عن الحائض وتلحقها النفساء، لحديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت أي الطواف وخفف عن الحائض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دفع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لصوب المدينة، فقالوا إن زينب لم تطف، قال أحابستنا هي صفية عفوا، قال أحابستنا هي؟ قالت عائشة لقد طافت طواف الإفاضة، قال فلا إذن. وإيه؟ فهذا تأكيد على أن طواف الوداع ساقط عن الحائض. بعدها قال أركان الحج خمسة، أركان الحج خمسة: الإحرام والوقوف. نعم طيب حاضر. فعن ابن عمر السنة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن تيسر له، يعني جيء المدينة. فعن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. هذا أخرجه البيهقي بسند صحيح. وعن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ثم يدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا تابع للحج، وبعض أهل العلم يقول نحو ما ذكرت بأن هذا يستحب لمن يأتي مكة، لمن يأتي مكة زائرا وطاف مثلا وأراد أن يغادر أن يطوف، لكن الطواف ليس واجبا في حقه إنما هو سنة. أما طواف الوداع إثر الحج فهو واجب. بعدها قال أركان الحج خمسة: الإحرام والوقوف والطواف والسعي والحلق إذا جعلناه نسكا ولا تجبر هذه بدم، وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا. ويؤدى النسكان على أوجه، أحدها الإفراد بأن يحج ثم يحرم بالعمرة كإحرام المكي ويأتي بعملها. انتهى كلامه رحمه الله. الإحرام طبعا أركان الحج خمسة هي الإحرام وهو النية، النية يعني بالحج، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي، ثم آخرها الحلق أو التقصير. وهذه لا تجبر بدم، لو أن الإنسان ضيعها لا تجبر بدم، بل لا يصح الحج إلا بها. البيان: الإحرام هو الركن الأول من أركان الحج، ولا يصح الحج إلا به، وهو قصد الحج، نية الحج، ودليل وجوبه حديث عمر الذي يعني دخل في 19 العلم، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث. والركن الثاني طبعا الإحرام يا أحبابنا يلازمه واجب من الواجبات، وهو ماذا؟ أن يحصل الإهلال، أن تحصل النية من الميقات، من الميقات. لكن الإخلال بالميقات واجب من الواجبات، يجبر بدم لمن فاته تداركه. والركن الثاني الوقوف بعرفة، وهو ركن الحج الأكبر، وتحدثنا عن عرفة بما يكفي. ثم الطواف المقصود به طواف الإفاضة أو الزيارة. قال تعالى: ثم أول يطوفوا بالبيت العتيق. ودليل ركنيته أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في شأن صفية، لما قالوا لم تطف، قال: أحابستنا هي، ظن أن نفي الطواف وارد على الإفاضة، واضح؟ قالوا لم تطف، ظن أنها لم تطف إفاضة، فقال: أحابستنا هي، هذا يعني أن من ترك طواف الإفاضة لابد أن يأتي به. فلما مثلا، فإذا لم تكن صفية قد طافت إفاضة، فإن هذه دعوة للنبي أن ينتظرها، وإذا انتظرها سيبطئ بالناس عن أن يرتحلوا مبكرين إلى ديارهم في المدينة حرسها الله. وبعدها قال: ومن أركانه السعي، ومن أركانه السعي، ودليل ركنيته أيها الأفاضل حديث أم المؤمنين عائشة: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. ومثله أيضا، طبعا هذا له روايات، ومثله أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد طاف بالبيت ثم ركع ركعتين ثم طاف بين الصفا والمروة ثم تلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي الأثر عن جابر قال: لا يحج من قريب ولا بعيد إلا أن يطوف بين الصفا والمروة، وإن النساء لا يحللن للرجال حتى يطفن بين الصفا والمروة. ومن أركان الحج الحلق أو التقصير إذا جعلناه نسكا، وهذا ظاهر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ويحلوا. هذا في يعني حجة الوداع، وهذا ظاهر. ثم بعدها قال: ولا تجبر، أي تلك الأركان الخمسة، بدم، بل لا بد منها لصحة الحج. وما سوى الوقوف، يعني احنا تركنا خمسا وهي أركان الحج، أما أركان العمرة أسقط الوقوف بعرفة وأثبت الأربعة الأخرى فهي أركان إيش. ولذلك ابن رسلان بيقول: وما سوى الوقوف ركن العمرة، أيوة، أو ركن العمرة. إذن يا أحبابنا في الله، أركان العمرة أربعة أركان: النية، ثم الطواف طواف العمرة، ثم السعي بعده ثم الحلق أو التقصير. بارك الله فيكم. ويؤدى النسكان على أوجه، ويؤدى النسكان الحج والعمرة على أوجه ثلاثة: الإفراد والتمتع والقران. ذكرت كلها في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فقد حل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. إذن هذا بيان ظاهر واضح صريح أن الأنساك ثلاثة: إفراد وتمتع وقران. يقول: أحدها الإفراد بأن يحج حتى يفرغ من الحج تماما، ثم يحرم بالعمرة كإحرام المكي. إيش كإحرام المكي؟ مين يقول؟ أن يخرج إلى أدنى مكان من الحل، أدنى مكان من الحل، إلى الجعرانة أو التنعيم أو الحديبية أو عرفات أو غيرهما. طبعا العمرة بعد حج الإفراد مستحبة عند الشافعية، مستحبة عند الشافعية، ولذلك عندهم يكره التخلف عنها، يكره التخلف عنها، عملا بفعل عائشة رضي الله عنها، فإنها لما أدت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يأخذها إلى التنعيم، فأهلت من هناك بعمرة. وبالمناسبة الإفراد معظم إيش؟ معظم أو يمثل معظم فعل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أكثر الصحابة كانوا يحجون إفرادا، فبعد أداء الحج كانوا يأتون بعمرة، بعد أداء الحج كانوا يأتون بعمرة. الثاني القران بأن يحرم بهما من الميقات، يعني الإفراد أن يقول لبيك اللهم حجا، أما القران يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، ولا يحل إلا إيش؟ أو يحل إلا يوم النحر. بعد إيش؟ بعد أن يرمي ويحلق، بعد أن يرمي ويحلق. طبعا دليل حج القران كثير من الصحابة يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا، بدأ بالإفراد ثم يعني أمر أن يستحيله إلى ماذا؟ إلى القران، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام وأنا بالعقيق، وادي العقيق، فقال: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين، وقل عمرة في حجة، فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ثم أيضا يا أحبتي في الله، من الأحاديث حديث أيضا ابن عمر قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بحج وعمرة، وهذا ثابت عن أنس رضي الله عنهم أجمعين. والإهلال بالحج والعمرة يكون إيش؟ يكون من الميقات، فإذا جمعهما، إذا نواهما المسلم عند الميقات فقد حصلا له وكان حجه كان حجه إيش؟ قارنا. إذن فلو أحرم المسلم بعمرة في أشهر الحج ثم بحج قبل الطواف قبل الطواف قارن. إيش معنى هذا؟ يعني لو أن المسلم كان قد أهل من ميقاته، يا دكتور وائل، لو أن المسلم كان قد أهل من ميقاته بعمرة، يقصد منسك التمتع، وقبل أن يشرع في طواف العمرة شرح صدرا أن يستحيل منسك التمتع إلى القران، فهذا لا شيء فيه، لا حرج فيه. يا أحبابنا صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سألني أخي الشيخ يسري حفظه وحفظكم الله جل وعلا عن يعني تغيير النية. العلماء استقرأوا تغيير النية فكانت محصورة عندهم في ست صور، أربعة أو أربع منها جائزة، واثنتان غير جائزتين أو ليستا كذلك. نذكر عدم الجواز. عدم الجواز إذا أهل الإنسان بالعمرة، يعني بالتمتع متمتعا، فأراد أن يستحيلها إلى إفراد، قالوا هذا لا يؤذن به. وقالوا أيضا إذا الصورة الثانية، إذا أهل قارنا فأراد أن يستحيله، يعني أن يحوله إلى إفراد، قالوا هذا لا يجزئه. لإيش؟ لأنه نوى عمره ثم هو رجع عنها، والله جل وعلا قال وأتم الحج والعمرة لله. هاتان الصورتان غير جائزتين، وما سواهما فجائز. يعني إذا أهل مفردا ثم أراد أن يستحيله إلى تمتع جاز، وإذا أهل مفردا وأراد أن يستحيله إلى قران جاز، وإذا أهل تمتعا وأراد أن يستحيله إلى قران جاز، وإذا أهل قارنا وأراد أن يستحيله إلى تمتع جاز. واضح يا أحبابنا؟ أين الصورتين الصورتان الممنوعتان؟ إذا أهل بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، أو قرنها مع الحج ثم بعد ذلك أراد أن يرجع عن ذلك إلى الإفراد، إلى الحج وحده، فهذا غير جائز، وما سواه فجائز. نعم، إلى نسك واحد، لأنه أهل بالعمرة، كيف بده يضيعها الآن وقد شغلت بها الذمة، وهي واجبة تمامها لقوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله. نعم، صورة الإفراد. عرفت، تذكرت سؤالك. قال العلماء متى يعني إلى متى تبقى فرصة تغيير النية عند الحاج ومتى تنتهي؟ أشهر الأقوال أنها تمنح له فرصة استحالة ركن منسك الإفراد إلى التمتع إلى ما قبل الشروع فيما يلزم التحلل، أو فيما يؤذن عنده التحلل. يعني بينفع بينفع يستحيل هذا بعد الوقوف بعرفة وبعد الوقوف بمزدلفة قبل أن يرميه؟ واضح يا أحبابنا؟ طيب الآن واحد أبشر بدأ مثل تمثيل عشان أصير واضح. الآن واحد أهل بحج إفراد فطاف القدوم وسعى بعده وبقي محرما. الآن دخل اليوم الثامن فدفع إلى منى، ومن منى دفع إلى عرفات، ومن عرفات دفع إلى مزدلفة. قال طب أنا ليش يعني ألزم نفسي هذا الأمر؟ فأنا أريد أن يعني أتمتع، يعني أستحيل ذلك إلى تمتع. وجه عند الشافعية وهو الأشهر بقول يجوز له أن يستحيل عندئذ قبل أن يشرع فيما يحل عنده، يعني ما كان محظورا من الإحرام. بيقول ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم بحج قبل الطواف كان قارنا. بيقول ولا يجوز عكسه، هذه المسألة اللي أنا بأتحدث عنها، ولا يجوز عكسه في الجديد، يعني إدخال العمرة على الحج لأن أفعال العمرة استحقت بإحرام الحج، فلا يفيد إحرام العمرة شيئا. هذا في الأظهر، يعني في الجديد عند الشافعي. بيقول هنا وفي القديم يجوز إدخال العمرة على الحج، يعني بدأه مفردا وأدخل العمرة، قال يجوز إدخال، بعدها قال وإن قلنا بالقديم، أرجو الانتباه، وإن قلنا بالقديم صح إدخال العمرة على الحج وكان قارنا. وعلى القول القديم يرد سؤال يسري، وعلى القول بالقديم يرد سؤال إلى متى يجوز إدخال العمرة على الحج. أربعة أقوال، الجواب فيه أربعة أوجه. أحدها ما لم يشرع في طواف القدوم، الثاني ما لم يشرع في السعي، الثالث ما لم يقف بعرفات، الرابع ما لم يشرع في شيء من أسباب التحلل، وهذا هو الأصح. أين إلى قران؟ ما هو عند الصحابة التمتع وجهان، التمتع المشتهر والقران. القران تمتع، ولذلك فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي هذا يدخل فيه التمتع المعهود في الأذهان والقران، لأن يعني من أين يدرك التمتع في القران؟ من جهة أنه اختزل سفرين في سفر واحد، لما لم يرجع إلى الحج من ميقات أهله كان هذا تمتعا. واضح يا أحبابنا؟ أين؟ وعليه دم. أين؟ الثالث التمتع بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشئ حجا من مكة. هذا التمتع يهل بالعمرة، يقول لبيك اللهم عمرة، وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يقول لبيك اللهم حجا. واضح يا أحبابنا؟ هذا هو التمتع بصورته الظاهرة. أي نعم. بعدها لا، هو أصلا أهل من ميقاته بحج وعمرة. القارن ليس له إهلال في يوم التروية، الإهلال فقط للمتمتع، أما المفرد والقارن فهما على ما نويا من الميقات. واضح يا أحبابنا؟ ولذلك يوم التروية لا يلزمهما استئناف أو تجديد نية، إنما النية في حق المتمتع. المتمتع هو الذي يغتسل ويتجرد عن الثياب المخيط المحيط ويغتسل ويلبس الإزار والرداء والنعل، ثم يصلي ركعتين، وقبل أن يخرج من الفندق يقول لبيك اللهم حجا. واضح يا أحبابنا؟ أعد علي معلش. نعم. لا، لا يجوز له هذا. لو لم يحلق تكون انخرمت العمرة ركنا من الأركان. لا بد يا أخي الحبيب شيخ أحمد من الحلق أو التقصير. قال أكثر أهل العلم التقصير للعمرة أولى ليجعل الحلق في الحج، لكن وهذا أحيانا بينسوا الناس، بتنسى هذا الأمر، بيطوف طواف العمرة وبيسعى بعدها، بروح بيخلع بيغتسل وبيلبس الثياب قبل أن يحلق. إذا نسي ولم يتعمد أو جهل ولم يعلم بنقول له اذهب فتجرد عن ثيابك والبس الإزار والرداء وقصر، بعد ذلك اخلعهم واغتسل والبس الثياب، وهذا عفو. هذا عفو لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. واضح يا أحبابنا؟ الآن ثم ينشئ حجا من مكة. هذا الآن بالنسبة للتمتع، أدى العمرة وبقي في مكة يا شيخ عمر إلى يوم التروية. الآن ميقاته يا ابني من مكة نفسها، يعني من موضع سكنه، فعليه أن يتجرد عن ثيابه المخيط المحيط ويغتسل ويرتدي الإزار والرداء، ثم ينشئ النية الحج من مكة، يعني يقول لبيك اللهم حجا من داخل حدود مكة. والعلماء على خلاف، هل من بيته أفضل من المسجد، بعضهم من تحت الميزاب أو كذا. أشهر الأقوال وأصحها أن يكون من بيته، من مكان سكنه. ليس دقيقا، لا داعي لأن يذكره هنا. أي نعم. وأفضلها الإفراد وبعده التمتع ثم القران. وفي قول التمتع أفضل من الإفراد، وعلى المتمتع دم بشرط ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، وحاضروه من دون مرحلتين من مكة، قلت الأصح من الحرم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أفضل الأنساك الإفراد عند الشافعية، الإفراد. لكن أرجو الانتباه يا أحبابنا بعد أن يعني تصلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، محل النظر الإفراد الذي يعقبه عمرة. محل النظر هنا والتفاضل الإفراد الذي يعقبه عمرة، وليس الإفراد وحده دون أن يعتمر بعده. أيهما أفضل، الإفراد بعده عمرة أم التمتع أم القران؟ عند الشافعية الإفراد أولا ثم التمتع ثم القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج إفرادا أولا، والنبي لا يسبق بإيه؟ لا يسبق في الفضيلة. ثم هو مع التأمل يعني أشق وأحرج من التمتع، لأن الإنسان يبقى محرما حتى يبلغ الهدي محلة أو حتى يكون يوم النحر. واضح يا أحبابنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي إيه؟ بقي محرما، بقي محرما حتى كان يوم النحر. هذا ليس بالضرورة أن نوافق الشافعية فيما ذهبوا إليه، لكن عشان أمانة العلم ونحن بصدد شرح ألفاظ المنهاج، فالأفضل عند الشافعية هو منسك الإفراد إذا أعقبه عمرة وبعده التمتع، وبعد التمتع يعني وآخر الأنساك القران. قال لأن المتمتع يأتي بعملين كاملين والقارن يأتي بعمل واحد، يقصد بالعملين والعمل الواحد يا أبا باسل أن المتمتع يطوف ويسعى لعمرته ثم يطوف ويسعى لحجه، ولا كذلك القران. فالقران يطوف ويسعى يضم نية العمرة والحج، ولذلك قال النبي لأم المؤمنين عائشة طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، يكفيك لحجك وعمرتك. واضح؟ واحد بده يقول طيب ما هو ليش نغفل إحنا جانب طواف القدوم؟ بنقول صحيح، القران له صورتان، صورة طواف الحج مع السعي بالنيتين بالعمرة والحج، وصورة أن نطوف قدوما ونبقى على إحرامنا ثم نطوف للحج ونسعى، أو نطوف قدوما ونسعى ثم نطوف للحج ولا نسعى، فيبقى التمتع أكثر عملا من القران، إما أكثر منه طوافا وسعيا أو أكثر منه سعيا في بعض صور القران. واضح يا أحبابنا؟ ما شاء الله، يعني أنا مرتاح لأنكم استوعبتم الآن يعني فقه المناسك. بقول وعلى المتمتع دم، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والواجب على المتمتع شاة تجزئه، يشترط فيها شروط الأضحية، تمام؟ أن تكون مسنة، أن تكون مسنة، وهي من الشاء ما أتمت سنة وطعنت في الثانية، ومن البقر ما أتمت سنتين وطعنت في الثالثة، ومن الإبل ما أتمت خمسا وطعنت في السادسة. فإذا عسر عليكم قال اذبحوا لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذعة من الضأن، الجذعة التي تجذع سنها يعني ترمي حبتها، ترمي حبتها. والعلماء على خلاف، متى الضأن عندنا خبير، متى الضأن ترمي الحبة خلاف بين أهل العلم، أحمد وغيره يقول ترمي عند ستة أشهر، وقال آخر ترمي عند ثمانية أشهر، الشافعية انتصروا إلى أنها ترمي عند سنة، عند سنة. إيش تقول أنت على السنة؟ إذن شافعي أنت. إذن يا أحبابنا في الله، قال فإن عسر عليكم فإن فاذبحوا الجذعة من الضأن، وطبعا يعني ولا تعطوا الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيرها ولم يأمركم بشرها. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التضحية بالعوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. وبالقياس بلاغة النبي ذكر الأخف لنستدل على الأدنى، يعني إذا كان منع بالعوراء العمياء بالأولى، إذا منع بالعرجاء الكسحاء بالأولى. واضح الكلام؟ قولوا واضح. هو لا يجب معتاد ولا مش معتاد. الأضحية سنة يا أخي الحبيب الشيخ شبل، من أداها أخذ أجرها، عند الحنفية وحدهم هي واجبة، لكن عند الجمهور هي سنة. وأنا أدعو إلى التضحية، هناك هدي وهنا أضحية لإتحاف الأهل والقرابة والأصحاب، الله يفيض أو يفيض عليكم من بركاته. أين؟ إذن بشرط ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، عفوا. وعلة ذلك أن الحاضر بمكة ميقاته للحج نفس مكة، فلم يفته الإحرام من ميقاته، لكن التمتع والقارن لما فاتهما الإحرام من إيش؟ المتمتع فاته الإحرام من الميقات، والقارن لم يتجشم عناء سفر آخر، فلزمهما الدم. ثم قال وحاضروه من دون مرحلتين من مكة. احنا قلنا المرحلة قديش مسافتها؟ 40 كيلومترا او 40 وشيء، والمرحلتان 80 أو 81 كيلومترا. الآن بعدها قال وأن تقع عمرته في أشهر الحج، هذا يعني نرجئه إلى لقائنا القادم. طيب نختم درسنا، نسأل الله تعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء، أسأل الله أن يبارك فيكم، أن يشكر لكم سعيكم هذا. والله إني أحبكم في الله، أنا أعلم أني أشق عليكم في هذا الأمر، لكن يا أحبابنا تذكروا أن مجلس علم ربما يسبق عبادة 70 سنة كما جاء في الحديث الضعيف. ورحم الله عليا إن صحت نسبة هذه الأقوال، قال ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش به حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. وقال أبو بكر بن دريد أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى، غر الوجوه وزين كل ملاء، يسعون في طلب الحديث بعفة وتوقر وهناءة وملاء، لهم المهابة والجلالة والنهى وفضائل جلت عن الإحصاء. اسمعوا ماذا قال بعد، ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء، يا طالبي علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسواء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.